يسألون عن أنبائكم يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم يسألون عن أنبائكم يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا صدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا أنا اللي بقى في الآية بس سأقرأ الإزاعة إنما أنت ما تيجي تعملها ما يعني ما تغيرش صوت وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بارك الله فيك طيب اقرأ الآية تاني ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وص